الكبر بعد ذلك فقد ظل سواء السبيل. أحسنت. طيب، قول إياي فارهبون ذكرنا أنها إعرابا فيما سبق، فمن يعرف الإعراب؟ عبيد الله. ايش؟ نعم، على رأي من يرى جواز معمولين لعامل واحد. طيب، رأي آخر يكون معمول. نعم، طيب، هذا إعراب آخر. يقول إن إياي مفعول لفعل محذوف يقدر، أي ارهبوا إياي، أي إياي ارهبوا، أو إياي احذروا، أو ما أشبه ذلك. طيب، هل هناك فرق بين الرهبة والخوف يا أحياء؟ إيه؟ والخوف الخوف معلوم. نعم، ممن خاف. أما الخوف هو الخوف العادي المعروف. طيب، أولا يجب أن نعرف أن الانفعالات النفسية لا يمكن تعريفها أبدا. أي إنسان يحاول أنه يعرف الانفعالات النفسية ما يستطيع. لو قيل لك مثلا ما هي المحبة؟ نعم، تقدر تعرفه؟ لو قيل ما هي الكراهة؟ ايش؟ ما هو الخوف؟ هذه يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين، يقول لا يمكن للانفعالات النفسية ان تعرف ابدا باكثر من لفظها، وهذا صحيح. طيب، قوله اركعوا مع الراكبين، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكبين. اذا قال قائل الركوع من اقامة الصلاة، فهل في الآية تكرار؟ نعم، وإنما بعد أن أمرهم بأداء الصلاة أمرهم أن يؤدوها جماعة مع المؤمنين يوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام، بارك الله. إذن الأمر الثاني ليس هو الأمر الأول، وإن كان في الحقيقة أن إقامة الجماعة من إقامة الصلاة، لكنها نص عليها لأهميتها. طيب، قوله تعالى لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، إعراب تكتم الحق وتكتم الحق، ما إعرابها؟ ها، ما طب عليه على على وش اللي قبل ما طوف على قبلها؟ ما الذي قبلها؟ لا تلبس. طيب، إذن كتمان الحق يكون منهيا عنه كما نهي عنه. طيب، فكم يكون المنهي عنه الآن؟ اثنان، هما لبس الحق الباطل وكتم الحق. طيب، في وجه آخر؟ إيش؟ لا، أن الواو للمعية. على هذا يكون المنهي عن كل واحد منهي على انفراد أو ماذا؟ ها؟ يعني المنهي عن الجمع بينهما، لا ينهى عن انفراد كل واحد. طيب، أيهما أولى من حيث المعنى؟ ايش؟ ان يكون النهي عن كل واحد من انفراده، لانه اذا نهي عن كل واحد من انفراده كان افضل